السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك. شيخنا، ما حكم جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يفعلها؟ فهل المأموم يتابعه أم يفعلها دونه؟ وكذلك شيخنا، قنوت الفجر إذا كان الواحد لا يرى يعني سنية ذلك وإمامه يقنت في الفجر، فهل يتابعه أم يخالفه؟ بارك الله فيك. السلام ورحمة الله وبركاته. أما موضوع جلسة الاستراحة الذي أراه، وقد استعير هذا من كلام أخرجه النسائي عن علي رضي الله تعالى عنه، ذكره في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا نترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لفعل أعرابي بوال على عقبيه. فأنا أقتدي بالإمام الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن حال الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، تتمته تفصيل له، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره. وأما إذا كان الإمام ينزل مثلا على ركبتيه، وأنا أرى أن السنة النزول على اليدين، فهذا ليس فيه مخالفة للحديث، والواجب علي أن أقتدي بالإمام الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك جلسة الاستراحة. فإذا كان الإمام لا يجلس وأنا أراها مسنونة، أجلس ثم أتابع، وهذا ليس مخالفة للإمام الذي أتم به، لأنه ركع وسجد، وركعت بركوعه وسجدت بسجوده وقمت بقيامه وما شابه ذلك، إلا إذا كانت زيادة الإمام لا يمكن ولا تنفك عن المتابعة، مثل القنوت. إذا قنت في صلاة الفجر وأنا لا أرى القنوت، وحينئذ لا خيار أمامي إلا أن أقنت، إلا أن أقنت بقنوته، فهذا أمر ما ينبغي أن أخالف الإمام، والله تعالى أعلم.